بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لا تزال هذه الآيات المباركات من سورة هود في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذين أرسلهم الله جل وعلا لإنزال العقوبة بقوم لوط فيقول الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ذكرنا ليلة البارحة أن المراد بالرسل هنا هم الملائكة وأن العلماء ذكروا أعدادهم ولا دليل على العدد كم كان عددهم ولكنهم هم ملائكة أرسلهم الله جل وعلا بالبشرى أي بالبشارة وهي تبشيره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وتبشيره أيضا بإهلاك قوم لوط الذين كفروا وطغوا وتجبروا قالوا سلاما قال سلام قالوا إن الكلام هنا فيه تقدير تقديره سلمنا عليك سلاما فقال هو سلام عليكم وليس هو المراد أنه صيغة السلام ومن العلماء من قال بل هذه هي صيغة السلام في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت وأما بالنسبة للمسلمين فإن تحية السلام عندهم السلام عليكم ولو زاد ورحمة الله فهو أفضل ولو زاد وبركاته فهو أفضل وإذا سلم عليه يرد بمثلها أو بأحسن منها كما قال الله جل وعلا قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي ما لبث ما بقي إلا وقتا يسيرا وجاءهم بضيافة وهو عجل حنيذ وفي الآية الأخرى بعجل سمين مراد أنه أتاهم بعجل سمين وحنيذ أيضا أي مشوي الحنيذ يقال لما يشوى من الطعام من اللحم يقال له حنيذ فكذلك جاءهم بعجل حنيد أي بعجل مشوي وكان صغيرا، لأن العجل هو صغار البقر، وهذا يدل على كرم الضيافة وعلى أن إبراهيم عليه السلام كان في غاية الكرم، وأيضا أتاهم بأطيب الطعام الذي عنده، ولم يأتهم ببقرة مسنة أو بثور مسن، وإنما جاء بعجل سمين، أيضا لم يكن هزيلا. ثم أيضا أنه استعجل في الإتيان به إليهم، ولهذا في الآية الأخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي ذهب خفية أيضا. وهذا فيه أدب، فيه أيضا أدب الضيافة، أن الإنسان إذا أراد أن يكرم ضيوفه لا يريهم أو لا يعمل أعمالا تدل على أنه سيفعل لهم شيئا، يحاول أن يختفي منهم حتى لا يمنعوه ولا يردوه. فالحاصل أنه ما لبث أن جاء بعجل حنيد، فلما رأى أيديه أيديهم لا تصل إليه، في الكلام تقدير يعني، فقدمه إليهم ولكن لم يأكلوا ولم يمدوا أيديهم إلى هذا العجل المشوي السمين. قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، نكرهم يقول أهل العلم نكر وأنكر بمعنى، ومعنى نكرهم يعني أنكر منهم هذا الفعل، أنه قدم الطعام لهم وهم أضياف عنده ووضعه بين أيديهم وأنهم امتنعوا من الأكل. فلما رأى ذلك منهم أوجس في نفسه خيفة، وأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون الطعام خاف أنهم يريدون به شرا ويريدون به سوءا، وكان هذا معروف عند العرب، بل أظنه عند سائر الأمم، أنه إذا لم يأكل من الطعام معنى ذلك أنه يريد شرا، وأما إذا أكل فإن هذا أمان، وهذا أمر متعارف عليه، إذا أكل من الطعام أمنوا منه، لكن لو أبى وامتنع من الأكل ربما يريد أن يخونهم أو أن يفعل أو أن يقتل، لكنه إذا أكل من الطعام معنى ذلك أنه قبل ضيافتهم. فالحاصل أنه أوجس في نفسه، أوجس منهم خيفة، فلما رأوا ذلك منه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف نحن من الملائكة لا نطعم ولا نأكل، لسنا من البشر، لأنهم جاءوا على هيئة البشر، جاءوا على صورة بني آدم، ولهذا قدم لهم الطعام فطمأنوه وأذهبوا روعه وقالوا له لا تخف إن ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط. قال وامرأته قائمة وهي سارة بنت فاران زوجته، ومعنى قائمة قيل وهي قائمة من وراء الستر، من وراء الستر تستمع لقول إبراهيم وقول أضيافه، وقيل وهي قائمة يعني قائمة على خدمتهم، كانت تقوم على خدمتهم مع زوجها. قال فضحكت، ضحكت قلنا إن هناك قولا شاذا يقول إن معنى ضحكت أي حاضت، وهذا القول قول ضعيف ولا يعول عليه، قد يرد في لغة العرب لكن إذا دل السياق عليه، والأصل حمل الكلمة على معهود استعمالها في عرف المخاطبين، فالأصل في الضحك الضحك المعروف عند الناس، ومن قال أنها ضحكت الضحك المعروف قالوا ما سبب ضحكها، فقال بعضهم إن سبب ضحكها هو أنها لما بشروها بإسحاق، لأنها تلد وأن الولد يلد أيضا، ضحكت لذلك، وقالوا الكلام فيه تقديم وتأخير، وهذا أيضا ضعيف، السياق لا يدل عليه، والأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يقال أن فيه تقديم وتأخير إلا عند تحتم ذلك. والقول الذي يليه أنها ضحكت من ضحكت فرحا بإهلاك قوم لوط، فإن إبراهيم بعد أن خرج من العراق كانت دعوته في العراق، وقومه قوم بابل من العراق، وفي آخر عمره كفاه الله أعداءه وأهلكهم، ثم ذهب إلى الشام إلى جهة بيت المقدس، وكان لوط في ذلك المكان. لوط كانت قرى لوط في الشام أيضا، ولوط يقولون هو بعض المفسرين يقول هو ابن بعض المفسرين وبعض المؤرخين كذلك يقول هو ابن أخي لوط، وبعضهم يقول هو ابن عمي لوط هو ابن أخي إبراهيم ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقال بعض المفسرين بل هو ابن عمي إبراهيم. المهم أنه قريب له سواء كان ابن أخي إبراهيم أو كان ابن عمي إبراهيم، وكان يعني بينهم علاقة، وكان إبراهيم يعرف شأنه ويعرف حال قومه وزوجه كذلك. فضحكت لما قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ضحكت فرحا بإهلاك هؤلاء الظالمين. وهذا القول والله أعلم هو أقرب الأقوال. لماذا؟ لأن هذا ظاهر السياق، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وضحكت، يعني لما قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لأن المؤمن يفرح بهلاك الكفار، بهلاك المؤذين، بهلاك المستبدين الذين عاثوا في الأرض فسادا وآذوا المؤمنين وشردوهم وفعلوا بهم ما فعلوا، المؤمن يفرح بذلك. والقول الأخير قالوا إنها فرحت أو إنها ضحكت تعجبا من أنها وزوجها إبراهيم أكرموا أضيافهم وقاموا عليهم وهم مع ذلك ممسكون لا تصل أيديهم إلى الأكل، فضحكت من هذا الفعل. يعني كيف أنا وزوجي نبي الله نكرمكم ونقوم عليكم ونأتيكم بأطيب الطعام ومع ذلك تمسكون أيديكم؟ هذا قال به بعض المفسرين، وعندي أن فيه نظر، لأنهم لما أمسكوا إبراهيم خاف منهم، فكيف هي تضحك؟ هذا الذي يظهر، والذي يظهر والله أعلم أنها ضحكت فرحا بإهلاك قوم لوط الكافرين، وظاهر السياق يدل عليه. قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فضحكت فبشرناها، الفاء تدل على الترتيب، هذا دليل أن ليس في الكلام تقديم وتأخير، يعني أنهم بشروها فضحكت، لا، ضحكت ثم بعد ذلك فبشرناها، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. فبشرناها بإسحاق يعني أن الله جل وعلا يرزقها بابن من إبراهيم لأنها كانت عقيم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أيضا، وأيضا إسحاق يولد له ولد في حياتكما وهذا أقر لأعينهما، بل جاء في بعض الآيات ما يدل أيضا على أنه نبي من الصالحين، فهذه بشارة عظيمة، امرأة عاقر ورجل كذلك مسن يبشرهم الله جل وعلا بولد يكون نبيا، وهذا الولد أيضا يولد له في حياتهما، لا شك أن هذا أمر يفرح ويسر الخاطر. وفي قوله جل وعلا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقولون دليل على أن الذبيح الذي قال الله عز وجل عن إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، أنه إسماعيل وليس إسحاق، وهذا حق، لأن إسحاق بشر إبراهيم وزوجه بإسحاق، وبشر أيضا أن إسحاق يولد له، يعني أنه لا يقتل. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير: ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون إسحاق، لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل. وهذا من أحسن الاستدلال وأوضحه وأبينه، ولله الحمد. وقد ذهب إلى هذا أيضا جمع من أهل التحقيق أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، وإسماعيل هو ابن إبراهيم من هاجر، وهاجر جارية أهداها الملك الذي أراد زوجة إبراهيم بسوء، فدعا إبراهيم عليه فخلصه الله منها وقال: إنما أتيتوني بشيطانة، أخرجوها. وأخدمها هاجر جارية، ثم بعد ذلك تسرى إبراهيم بهذه الجارية وولد له منها إسماعيل، فغارت منها سارة، فعند ذلك ذهب إبراهيم، وكل ذلك بأمر الله، بهاجر إلى مكة، وكانت أرضا قفرا صحراء لا شيء فيها في ذلك الوقت، ورجع إلى زوجته سارة في الشام، على ما ذكره، على ما جاء في السنة الصحيحة في البخاري وغيره. فالحاصل أن إسماعيل أكبر من إسحاق، لكن إسحاق هو ابنه من زوجته سارة. وقد اختلف أهل العلم، أو فيه خلاف وإن كان ضعيفا، فمنهم من يقول أن الذبيح هو إسحاق، وممن قال بهذا ورجحه الإمام الطبري في تفسيره، ورجحه جمع من المفسرين. وذهب أكثر المفسرين وأهل التحقيق، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، إلى أن الذبيح هو إسماعيل، قال ابن القيم في الزاد: وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. ثم جعل يستدل ويذكر الأدلة ويبطل أنه إسحاق، وأيضا ذكر عن شيخه شيخ الإسلام أن في كتب التوراة، في كتاب التوراة، الإشارة إلى أن الذبيح، أن إسحاق ليس هو الذبيح، وذكر كلاما من هذا. فالحاصل أن الذبيح هو إسماعيل، ونستدل على ذلك من هذه الآية، لأن الله جل وعلا قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل على أن إسحاق لن يقتله أبوه، لأنه أخبر أنه سيعمر وسيولد له في حياته وحياتهما. هنا قال: فبشرناها بإسحاق، جاءت البشارة لها دون إبراهيم. قال بعض المفسرين: البشارة لها بشارة لزوجها كذلك. وقال بعضهم: إن إبراهيم لم يكن حرصه على الولد مثل حرص زوجته سارة، لأنه قد ولد له إسماعيل قبل ذلك، فعنده ولد، لكن زوجته هي التي لم يولد لها بعد، التي هي سارة. فالحاصل أنه جاء بعض الآيات أن البشارة لإبراهيم، والبشارة لأحد الزوجين بشارة للآخر بالولد. قال: ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا، يا ويلتا، هذه كلمة تقال للتعجب، كلمة تقال للتعجب من أمر خارق قال بعضهم من أمر عجيب خارق، خارق للعادة، من خير أو شر. كلمة تقال للتعجب من أمر عجيب خارق للعادة، سواء كان في الخير أو كان في الشر، وهنا في الخير، وهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم، أصله يا ويلتي، لكن انقلبت ألفا وذكروا لذلك يعني علة تصريفية. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. أألد هذا استفهام تعجبي، استفهام تعجبي، تتعجب. أألد وأنا عجوز. ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أنها كانت، قيل إنها كانت ابنة 99 سنة، كان عمرها 99 سنة لما بشرت، وكان زوجها عمره 100، وقيل بل كان عمرها 90 وزوجها عمره 120 عاما، إبراهيم، هم كانوا في تقدم من السن. ثم رواه ابن كثير عن بعض السلف، لكنه من أخبار بني إسرائيل التي لا نستطيع الجزم بها، لكن لا شك أنها كانت كبيرة في السن، وكان مثلها لا يولد له، بدليل قولها هنا أألد وأنا عجوز. أألد وأنا عجوز، العجوز معروف هو المسن الذي تقدم به السن وعجز من الكبر، وبعلي شيخا، الشيخ هنا المراد المسن كبير السن، أي إبراهيم عليه السلام. ولا شك أن هذا في غاية العجب، رجل لا يولد له من زوجه في سن الولادة والنشاط والشباب، ثم في آخر العمر وعند كبر السن والعجز يولد لهما. ولهذا هي قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وبعلي معنى البعل هو الزوج، بعلي يعني زوجي، شيخا، إن هذا لشيء عجيب على خلاف العادة. فقالت الملائكة لها قالوا أتعجبين من أمر الله، وهذا استفهام إنكاري، ينكرون عليها لأنها مؤمنة مسلمة وتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا أتمه جل وعلا. فقالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي أنزل الله بكم رحمته وأنزل عليكم بركاته. أهل البيت أي يا أهل البيت. إذن هذا مما جعله الله لإبراهيم وزوجه وأهل بيته، فإنه رحمهم رحمة عظيمة وبارك فيهم. ولهذا كل الأنبياء من بعد إبراهيم من نسل إبراهيم، كلهم من نسله، ما من نبي بعثه الله بعد إبراهيم إلا وهو من نسل إبراهيم، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه رحمة الله وبركاته، بارك عليهم ورحمهم وأنزل بهم رحمته. قال أهل البيت أي يا أهل البيت، وهذا دليل أن الزوجة من أهل البيت، ولهذا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته، وهذا قد جاء القرآن فيه صريحا، كما قال جل وعلا في لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا واضح السياق في أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الآية. ف فالآيات واضحة وصريحة أن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته من أهل بيته. وهذه الآية التي معنا تدل على ذلك أيضا، لأن الله قال لإبراهيم وزوجته سارة أهل البيت، يا أهل البيت أنزل الله بكم رحمته وبارك عليكم يا أهل البيت. إذن امرأة الرجل من أهل بيته، وأمهات المؤمنين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن جاء في ذلك صريحا. وهذا فيه رد على المخالفين في هذا الأمر القائلين بالباطل، فإن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. قال جل وعلا: إنه حميد مجيد. إنه أي الله جل وعلا، حميد بمعنى محمود، حميد فهو محمود جل وعلا على أقواله وأفعاله وأحكامه، فهو الحميد جل وعلا. وهو أيضا مجيد، ذو مجد وشرف وكرم، فهو الحميد المحمود على كل حال وبكل حال، وهو المحمود على أفعاله وأقواله وأحكامه، وهو المجيد ذو الشرف والكرم والمدح والثناء جل وعلا، وهو المستحق لذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا، يعني في التشهد، التشهد الأخير، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد أي محمود، محمود على كل حال، محمود على كل قول، محمود على كل فعل، محمود على كل حكم من أحكامه جل وعلا. وهو أيضا مجيد ذو كرم وذو شرف وذو عزة إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم. فالحاصل أن الله جل وعلا هو الحميد المجيد. قال جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف، لأن الروع يأتي بفتح الراء وهو بمعنى الخوف والفزع والفرق، ويأتي بضم الراء الروع وهو النفس، بالضم هو النفس، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي يعني في نفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وأما بالفتح الروع فهو الخوف أو الفزع. فالحاصل أنه لما ذهب وزال عن إبراهيم عليه السلام الروع وهو الخوف، لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، فلما أخبروه بالأمر ذهب عنه الخوف وذهب عنه الفرق الذي وجد والفزع الذي وجده من الملائكة، وجاءته البشرى، ذهب عنه الخوف وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق إبراهيم، وبشروه بهلاك قوم لوط. قال: يجادلنا في قوم لوط، صار يجادلهم أي يجادل الملائكة. وقد ذكر ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم من المفسرين أثر قتادة في هذا، وهو أن إبراهيم قال للملائكة: إذا كان في القوم أو في القرية 400 مؤمن تهلكونها؟ قالوا: لا. تأخذونها بالعذاب؟ قالوا: لا. قال: إن كان فيها 300؟ قالوا: لا نهلكها. إن كان فيها 200؟ إن كان فيها 100؟ إن كان فيها 40؟ وكل ذلك يقول: لا نهلكهم. إن كان فيها 14؟ إن كان فيها 10؟ كل ذلك يقول: لا نهلكهم. ويجادلهم وهو يريد، يعني يخاصمهم ويحاجهم، لا يريد أن يهلكوا قوم لوط، وهو قصده المؤمنين، قصده المؤمنين، أو أن لا يحل بهم العذاب يمهلهم. ولهذا ردت عليه الملائكة فقالوا بعد ذلك يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادلنا في قوم لوط، إنا منزلون بهم العذاب، وسننجي لوطا ومن معه من المؤمنين. وهذا من فضل إبراهيم عليه السلام وحرصه على سلامة المؤمنين وعدم إصابة العذاب لهم، ولهذا صار يجادلهم خوفا على لوط ومن معه من المؤمنين. ولهذا قالت له الملائكة، نعم، قال الله جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا ثناء من الله عليه ومدح من الله له، إن إبراهيم لحليم، والحليم هو بطيء الغضب، بطيء الغضب الذي لا يغضب بسرعة. وأواه مر معنا في سورة التوبة، وأن الأواه قيل هو الدعاء أي كثير الدعاء لله، فإبراهيم كان كثيرا ما يدعو ربه. وقيل إن الأواه هو الموقن، وقيل إن الأواه هو كثير الذكر لله جل وعلا، وكل ذلك حق في شأن إبراهيم عليه السلام. منيب، قال الطبري أي رجاع إلى طاعة الله، صفات عظيمة: حليم، بطيء الغضب لا يغضب بسرعة، ويحلم على من أخطأ، وكذلك أواه كثير التأوه والذكر والخضوع والتذلل لله جل وعلا، وكذلك أيضا منيب يتوب إلى الله ويرجع إليه إذا وقع منه خلاف ذلك. وهذا واضح بين في مجادلته للملائكة، ويعلم أنهم الملائكة في قوم لوط. ثم قال جل وعلا يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي قالت له الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي دع عنك المخاصمة والمجادلة في قوم لوط، أعرض عن هذا، هذا أمر قد فرغ منه، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، جاء أمر ربك بالعذاب وإهلاك هؤلاء القوم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، آتيهم سيحل بهم، وهذا قبل وقوع العذاب بهم، عذاب غير مردود لا يرد، فلا تجادل، أمر قد فرغ منه. وسيأتي إن شاء الله في الآيات القريبة الآن كيفية العذاب التي نزلت بهم. فالحاصل أن هذه الآيات المباركات تدل على فضل إبراهيم عليه السلام، وتدل أيضا على أن الله إذا قضى أمرا وقدره أنه لا بد من وقوعه، وأن الله قد أعذر إلى قوم لوط، قد أنذرهم وأعذر إليهم وتركهم وأمهلهم، ولكنهم أبوا إلا الكفر بالله جل وعلا. نعم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد،

قوما ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم، فهرعوا يسارعون إلى الباب، فعاجلهم لوط على الباب فدافعوه طويلا وهو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فقام الملك فلز الباب يقول سده فسده، واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن الله له، فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه، ولجبريل جناحان. قال فقال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، امضي يا لوط عن الباب ودعني وإياهم. فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه، فخرج إليهم أي جبريل فنشر جناحه فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم، فصاروا عميا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم. ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته فقال فأسر بأهلك بقطع من الليل. وروي عن محمد بن كعب وقتاده والسدي نحو هذا، يعني هذا فيه تلخيص أو ملخص لقصة لوط مع هؤلاء الملائكة، وهي وإن كانت يعني من أخبار بني إسرائيل لكن لا شك أنه حصل قصة وحصل أمر كما حكى الله في القرآن، لكن تفاصيل ذلك على الدقة التي وردت في هذا لا نستطيع الجزم بها. فالحاصل أن لوط لما جاءوا إليه ورأى وقالوا نحن ضيوف عندك ونزلوا ضيوفا وكانوا حسان الوجوه، أنه ساءه ذلك. لماذا؟ ليس كراهة للضيوف ولكن لما يعلم من قبيح فعل قومه وأنهم سيأتون إليه وسيراودونه على أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه، وهي فاحشة اللواط الإتيان من الدبر نعوذ بالله. قال الله جل وعلا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم يعني ساءه مجيئهم، سيئ بمجيئهم إليه، ساءه ذلك، ليس كراهة للضيوف ولكن كما قدمنا لما يخشاه عليهم، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أي ضاقت نفسه بمجيئهم. والأصل في الذرع كما يقول القرطبي في تفسيره قال أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه، وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعا على قدر سعة خطوه، هذا الأصل في الذرع، أن البعير إذا مشى وأن خطوه هذا يسمى ذرعا ويباعد في خطو يديه عن رجليه، هذا هو الذرع. قال فإذا حمل عليه أكثر من طاقته، حمل على البعير حملا ثقيلا أكثر من طاقته ضاق عن ذلك وضعف، ضاق البعير وضعف ومد عنقه، فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع، يعني إذا شد حمل على البعير حملا شديدا ضعف البعير وصار خطوه يسير قليل ما يمد خطوه. فكذلك لوط ضاق بهم ذرعا، يعني ضاقت عليه الأمور لما نزلوا به، فضاق صدره بعد أن كان في سعة، لكن لما نزل به هؤلاء الضيوف ضاق صدره خوفا عليهم وخوفا من الفضيحة يفعل في ضيوفه فعلا خبيثا. وهذا معنى قوله جل وعلا وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، قال ابن عباس أي شديد بلاؤه، يوم عصيب أي شديد بلاؤه، وقال بعض المفسرين يوم عصيب أي يوم شديد في الشر، هذا من وجهة نظري هو، لأنه ما علم أنهم ملائكة الله، لكن نزل عليه هؤلاء الضيوف فهو لا بد أن يضيفهم، ولكنه يخشى أن يعتدي قومه عليه ويأتونه ليفعلوا بهم الفاحشة ولا يستطيع يفعل لهم شيئا، فلا شك أنه كان في غم وهم. وهذا دليل على أن الإنسان إذا نزل به الضيف أنه يهمه شأنه، إذا نزل بك ضيف فعليك أن تهتم به وأن تعنى به وأن تدافع عنه وأن تحوطه وتمنعه من أن يتعرض له بأذى، كما فعل نبي الله لوط عليه السلام. قال جل وعلا: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومعنى يهرعون يعني يسرعون ويهرولون فرحا بالضيوف الذين وصلوا عنده، كما قال ابن كثير قال يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك. وقد ذكر المفسرون أن زوجة لوط هي التي أخبرت قومها عجوز السوء، ولهذا خانت لوط. مر معنا أن الخيانة هنا هي الخيانة في الدين، ليس الخيانة في الفراش، كما قال ابن عباس قال: ما خانت امرأة نبي قط، يعني ما فعلت فاحشة الزنا. لكن الخيانة هنا وخيانة زوجة لوط وزوجة نوح إنما هي خيانة في الدين، كانت على دين قومهما، هذا هو المراد، ولا يجوز غير هذا ولا يليق غير هذا. فالحاصل أنها أخبرتهم وأعلمتهم، فجاءوا يهرعون إليه، يمشون مسرعين فرحين يريدون أن يفعلوا الشر. قال جل وعلا: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني حتى قبل هذه الفعلة وهذا المجيء هم من قبل كانوا مقيمين على السيئات وكانوا يعملون السيئات. وهكذا السيئة تنادي بأختها والحسنة تنادي بأختها، ولا يهلك الله أحدا إلا بذنوبه. فهم كانوا هذا ديدنهم، يعملون السيئات والذنوب والمعاصي، وليس فقط هذه أول فعلة أو أول أمر يفعلونه أو أول سيئة يفعلونها. قال جل وعلا: قال يا قومي، يعني لما جاءوا قال لهم لوط: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اختلف العلماء ما المراد بقوله هؤلاء بناتي، فالذي عليه جمهور أهل العلم جمهور المفسرين هو الذي حكاه ابن جرير ورواه بإسناده عن ابن جرير وعن مجاهد وعن قتادة، عن ابن جريج وعن مجاهد وعن قتادة وعن سعيد بن جبير وعن الربيع بن أنس، وأيضا جاء عن ابن إسحاق والسدي، وهو الذي لم يورد ابن كثير غيره، أن معنى قوله هؤلاء بناتي قال: يرشدهم إلى نسائهم، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، كما قال لهم في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. القرآن يفسر بعضه بعضا. قال وقوله في الآية الأخرى: قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال في هذه الآية: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أمته، وكل نبي أب أمته، وكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته هو، وهو أب لهم لأنه نبيهم. ويقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهي قراءة أبي، في هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة أبي زيادة وهو أب لهم، وهو أب لهم. قال: وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وهذا والله أعلم هو الذي لا يجوز غيره، أن قوله هؤلاء بناتي المراد النساء، نساء قومي، لأنه هو نبيهم وهو أب لهم ولبناتهم ونسائهم. فقال: ماذا تريدون بالرجال؟ تزوجوا النساء. وهذا تدل عليه الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وابن كثير لم يذكر غيره، والطبري كذلك، ولكن ذكر بعض المفسرين، ذكره القرطبي ونقله وتبعه على ذلك الشوكاني، قالوا إن لوط كان له 3 بنات وقيل 2، وكانوا يطلبون منه أن يزوجهم بهن فيمتنع لخبثهن، يعني كان له بنات، فكانوا قبل مجيء الأضياف قبل ذلك كانوا يطلب منه أن يزوجهم، فكان لوط يمتنع من تزويجهم بناته لخبثهم وكفرهم وما هم عليه من الفاحشة. قال: وكان لهما سيدان مطاعان، فأراد أن يزوجهما ابنتيه، يعني كأن ظاهر الكلام أنهم لما جاءه هؤلاء الأضياف ثم جاء هؤلاء القوم يريدون أضيافه، أنه قال هؤلاء بناتي، قال للسيدين لكبيريهما: خلاص أنا أزوجكم ابنتي. وكان رافضا قبل ذلك، يريد أن يدفع عن ضيوفه، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، إلى نقل صحيح. والأظهر والله أعلم أن هو ما ذكره جمهور السلف، أن هؤلاء بناتي المراد به نساؤهم، نساء قومه، فإن كل نبي أب لقومه، أب لقومه أو بمثابة الأب، كما جاء أو كما ذكرنا وقرأنا أيضا وتلونا الآية، وقد جاء في الحديث: إنما أنا لكم بمثابة الوالد، أو نحو من هذا. فالحاصل أن قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، المراد به النساء أطهر لكم. وقوله أطهر لكم، قالوا أي أزوجكهن، أي أزوجكمهن، فهن أطهر لكم مما تريدون. قالوا أطهر أي أحل، أحل، والتطهير هو التنزه عما لا يحل، أطهر لكم يعني أحل لكم، هذا تنزه، تتنزهون عن فعل اللواط، فعل الفاحشة. وليس معنى ذلك، وأطهر هنا ليست أفعل تفضيل، لأن لو كانت أفعل تفضيل يقال إن إتيان الرجال في الأدبار طهر أيضا ويجوز، لكن الأفضل الأطر وإتيان النساء. لا، هنا ليست أفعل تفضيل، وهذا كما قالوا يقال الله أكبر، ليس هناك أحد يسامي الله عز وجل حتى يقال الله أكبر منه. فالحاصل أنها هنا أفعل التفضيل في الطرف الذي ليس في الطرف الثاني المقابل شيء منه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو اللواط، نعوذ بالله أن يركب الرجل الرجل، فإن هذا من أعظم المنكرات. وقد اتفق الصحابة على أن حكمه القتل، من فعل ذلك حكمه القتل، لكن اختلفوا في الكيفية التي يقتل بها، فقال بعضهم يضرب بالسيف، وقال بعضهم يصعد به على شاهق أو على جبل أو مكان مرتفع ويرمى رميا ويتبع بالحجارة، وقيل غير ذلك. لكن خلاصة الأمر أن الصحابة رضي الله عنهم متفقون على أن من فعل فعل قوم لوط أن حكمه القتل ولا يستحق البقاء، لأنها جريمة عظيمة ونكراء وشنيعة. ومما ينبه عليه أيضا أنه كذلك لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن. وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، نعوذ بالله. وفي بعض الأحاديث قال: تلك اللوطية الصغرى. فهو أيضا من المنكر والأمر المحرم ولو كانت زوجته، وإنما يأتيها من مكان الحرث، نساؤكم حرث لكم، فيأتيها في موضع الحرث وهو القبل الفرج، هو الذي يكون منه الولد. ولا شك أن هذا في غاية القبح وفي غاية السوء. وقد استدل أهل العلم أيضا وذكروا وجوها تدل على تحريمه غير ما جاء في النص وإن كان كافيا. ومما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: إن الله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأمر أن تعتزل المرأة إذا خرج منها الدم ولا يجوز إتيانها. فكيف يؤتى في الموضع الذي يخرج منه العذرة وهو أذى وقبيح أيضا؟ وذكروا أشياء كثيرة. فالحاصل أنه أن هذا الفعل وهو فعل قوم لوط فعل محرم لا يجوز بحال من، ومن فعله فحقه القتل محصنا بكرا كان أم ثيبا. وكذلك لا يجوز فعله مع فعل الرجل ذلك بزوجته. وبعضهم يقول: لا ينبغي أن يقال اللواط، لأن هذه الفاحشة لما يقال اللوطية كأنه نسب إلى لوط، ولوط لا دخل له في هذا، بل هو جاء في تحريم هذا الأمر، فيقال فعل قوم لوط، يقال فعل قوم لوط، لأنه إذا قيل اللواط كأنه نسب إلى نوح، وهذا ظلم. نوح لا يقر هذا، بل هو الذي نهاهم وعذبهم الله عز وجل على يده لما فعلوا ذلك. فهذا هو الأدق الحقيقة في التعبير، أن يقال فعل قوم لوط. وهذا هكذا جاء في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. وهذا أدق وأحسن في التعبير. قال جل وعلا: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي أحل لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اتقوا الله، يذكرهم بالله. وهذا دليل أن الكافر ولو كان كافرا في الغالب أنه يقر بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، ولهذا ذكرهم قال اتقوا الله مع أنهم كفار. فيقال للكافر كذلك: اتق الله، خف من ربك، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. تخزوني يعني لا تذلوني في ضيفي، وهم هؤلاء الشباب، هؤلاء الملائكة، لم يكن يعلم أنهم ملائكة. لا تذلوني فيهم وتعتدوا على ضيفي في بيتي وتفعلون بهم هذه الفعلة القبيحة. أليس منكم رجل رشيد؟ والرشيد قالوا ذو رشد ينهى عن الفاحشة. وقال بعض السلف: رجل رشيد أي فيه خير، يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه. وقال بعضهم: رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالحاصل أن الرشيد بمعنى ذو الرشد، ذو العقل، ذو الرشد في أمره، وهو النهي عما حرم الله وعدم فعله. وهذا دليل أن قومهم أجمعوا أن قومه نعوذ بالله أجمعوا على هذه الفاحشة أو على إرادة فعل هذه الفاحشة، وليس فيهم رجل رشيد ذو رشد وذو لب فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال جل وعلا عن صالح قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا من شدة غضبه عليه السلام كأنه غاب عنه التوكل والاعتماد على الله، وإلا لا شك أنه من أقوى من توكل على الله لأنه من الأنبياء وهم أقوى الناس توكلا على الله، لكن لشدة غضبه وما وقع فيه من ضيق قال ما قال. ولهذا نعم قالوا تجاوزنا آية قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني قالوا له لما قال اتقوا الله ووبخهم واستنهض عقولهم قالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني ما لنا في بناتك من حاجة أو من رغبة في نكاحهن أو ما لنا فيهن من شهوة وإنك لتعلم ما نريد نعوذ بالله، لأنه استمرأوا هذا المنكر، وإنك لتعلم ما نريد وهو إتيان الرجال في أدبارهم نعوذ بالله، وهذا إقرار منهم على أنفسهم، وأيضا دليل على أنهم استمرأوا هذا الأمر وصاروا يفعلونه كثيرا، ولهذا اشتهر عنهم وظهر هذا الأمر فقالوا هذه المقولة. ثم قال الله جل وعلا عن صالح قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أصلا القوة تطلق على القوة في البدن والقوة بالأتباع، والذي يظهر أنه القوة في الأتباع كما قال ابن جرير الطبري قال أنصارا ينصروني وأعوانا يعينونني لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا الركن الشديد هو المنعة بالعشيرة، الركن الشديد هم عشيرة الرجل الذين يمنعونه. يقول الله جل وعلا عن صالح لما ضاق بقومه وبفعلهم ومحاولة إتيان الفاحشة بضيوفه وبعد مجادلة لهم طويلة قال لو أن لي بكم قوة أي أنصارا وأعوانا ينصرونني على قتالكم ومنعكم أو آوي إلى ركن شديد أو إلى عشيرة مانعة تمنعني تمنعكم مما تريدون. ولكن هو قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله جل وعلا، ولهذا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل يعني إلى ركن شديد يعني الله هو الله سبحانه وتعالى، ونحن قلنا إن هذا لا يغيب، يعني لوط هو من الأنبياء وهو من آل التوكل على الله، لكن لعله بسبب هذا الظرف العصيب شدة الغضب مما وقع قال هذا الكلام، وإلا لا شك أنه من رسل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، فما بعث الله بعد لوط من نبي إلا في ثروة من قومه، ويروى في ذروة من قومه، والفروة هي الكثرة والمنعة، ما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه يعني في منعة وقوة. قال الله جل وعلا عن الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك، لما رأوا ما وقع فيه لوط وتحسره وتمنيه وجود القوة والركن الشديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إذا بينوا له أنهم رسل من الله وأن الله أرسلهم إليه ليهلكوا قومه، ثم أيضا طمأنوه بأنهم لن يصلوا إليه بالأذى ولا إلى ضيوفه. قال فأسري بأهلك بقطع من الليل. فأسري، السرى هو السير في الليل، ومعنى بقطع من الليل اختلفت أقوال المفسرين، لكن القطع هو الجزء والمقدار من الليل، فمنهم من قال في آخر الليل، ومنهم من قال في نصف الليل، ومنهم من قال في ظلمة من الليل، لكن لا شك أنه خرج هو وأهله في الليل قبل الصبح، لأن الصبح كان موعد العذاب لقومهم، ولهذا قالوا له فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، أنت وأهلك لا يلتفت أحد إلى تلك القرية التي خرجتم منها، لأنه سيحل بها العذاب والنكال، إلا امرأتك، هذه قراءة الجمهور، وقرأت إلا امرأتك، وهي بالنصب واضحة الاستثناء، ومعنى الكلام فاخرج فأسري بأهلك إلا امرأتك، لأنها كانت من الغابرين، غبرت بقيت في المكان لأنها كانت كافرة معهم. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، ستعذب معهم. قال ثم قال إن موعدهم الصبح، قالت الملائكة إن موعدهم الصبح، موعد قومك الصبح وهم في الليل، أليس الصبح بقريب؟ بلى قريب، ما بقي عليه إلا وقت يسير. وهذا من نصرة الله عز وجل لأوليائه. قال جل وعلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، لما جاء أمرنا بالعذاب جعلنا عالية هذه القرية، ويقال أنها كانت ثلاث قرى قوم لوط، ويقال أربعة قرى، فجعلنا عاليها سافلها. ذكروا أن من أخبار بني إسرائيل أن جبريل حملهم على جناحه ورفعهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم أكبهم على وجوههم وجعل أسفل الأرض أعلاها وأعلاها أسفلها. قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أتبعهم مطرا حجارة من سجيل، حجارة من طين يابس، وقيل حجارة يابسة زيادة في النكال، يعني قلب الأرض عليهم وأتبعهم أيضا حجارة مسومة، على كل حجر منها اسم من تضربه وتقتله، وقيل مسومة معلمة بعلامة، مسومة نعم من سجيل منضود، منضود يعني متتابع متوالي، حتى أهلكهم جميعا، وكانت مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، معلمة إما بأسمائهم وإما بعلامة قيل إن كان فيها حمرة في أوسطها، وقيل غير ذلك، وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا تخويف لكفار قريش ولكل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان ظالما هذه العقوبة، وهي قلب الأرض أو رميه بالحجارة من سجيل منضود، وجعلها مسومة بعلامة تعرف، ليست ببعيدة ممن ظلم ووقع في الظلم، لأن الله على كل شيء قدير، وهذه سنة الله في أعدائه وفي من عصى وكفر وأعرض عن الحق، ففي هذا من الوعيد والتخويف ما لا يخفى على ذي لب. وهذا كما قرر أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.